شوفك يا قمر خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر ونشوفك يا قمر يا يا يا يا يا يا قمر. فين غايب عننا وفايتنا سهرانين فهمنا وقلنا ليه تفوتنا حيرانين. فين غايب عننا وفايتنا سهرانين فهمنا وقلنا ليه تفوتنا حيرانين. نسأل عليك الغار يقول ما فيش أخبار نسأل عليك الغار يقول ما فيش أخبار يقول ما فيش أخبار يا يا يا يا يا يا قمر. زيك يا قمر من غايب من يومين هتكون تحت النظر لا لا يا نور العين. زيك يا قمر من غايب من يومين هتكون تحت النظر لا لا يا نور العين. خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر ونشوفك يا قمر يا يا يا يا يا يا قمر. ونفضل منتظر ما يجيش عنك خبر وتقول تحت النظر لا لا يا نور العين. ونفضل ننتظر ما يجيش عنك خبر وتقول تحت النظر لا لا يا نور العين. خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر ونشوفك يا قمر يا يا يا يا يا يا قمر. زيك يا قمر ونشوفك يا قمر خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر ونشوفك يا قمر يا يا يا يا يا يا قمر. يا ساكن حينا وبحبك مغرمين لو ما انتش جنبنا اللي يفرحنا مين. يا ساكن حينا وبحبك مغرمين لو ما انتش جنبنا اللي يفرحنا مين. ليه ترضى بالبعد واحنا احباب جداد ليه ترضى بالبعد واحنا احباب جداد واحنا احباب جداد يا يا يا يا يا يا قمر. زيك يا قمر من غايب من يومين هتكون تحت النظر لا لا يا نور العين. زيك يا قمر من غايب من يومين هتكون تحت النظر لا لا يا نور العين. خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر ونشوفك يا قمر يا يا يا يا يا يا قمر. بندوب حب وسهر من يوم ما الشوق قمر ونقول تحت النظر لا لا يا نور العين. بندوب حب وسهر من يوم ما الشوق قمر وتقول تحت النظر لا لا يا نور العين. خليك فوق النظر ونشوفك يا قمر